يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. اترك همومك وسيبك من اللي عدى وفات، راحتك في بالك مادام بالك يكون مرتاح. هقول لك على سر راحتك ودي لك المفتاح، وانجر عليك الزمن سيبك من كلام الناس، يا ما في جدين تنقطع وفي جدين تنباس. قبل ما تبني البنى لازم تحط أساس، وانجر عليك الزمن سيبك من كلام الناس. اعزق بإبرة وما تسألش العويل على فاس. سيادنا يلا حضرتونا وحيدوا المولى وصلوا، يا سيادنا يلا حضرتونا وحيدوا المولى وصلوا، على طاقة الجاد نبينا ده نور ما للكون كله. يا سيادنا يلا حضرتونا وحيدوا المولى وصلوا، على طاقة الجاد نبينا ده نور هقول لكم أحلى حكاية. وأنا اللالة دي يا سيادي هقول لكم أحلى حكاية، لو تسمعوا للقصة دي وتخلي بالكم ويايا. راجل كان اسمه يا سادة مخلوف وكان طاوع حي، الخير حدا كان بزيادة لكن بخيل عقله صغير. راجل وكان اسمه يا سادة، راجل وكان اسمه يا سادة مخلوف وكان طبعه حي، الخير حدا كان بزيادة لكن بخيل عقله صغير. عالقرش كان بيموت خالص وبيمشي حافي ولا يهمه، ملا بس مرة نضيف خالص المال ده كان فكره وجمه. والدنيا ده حكاية وقصة وكل واحد له قصة، الدنيا ده حكاية وقصة وكل واحد له قصة، والناس ليام دي ما تتوصف اللي على بعض نكون واسيين. زي السماك احنا بقينا ناكل في بعض ما خلينا، زي السماك احنا بقينا ناكل في بعض ما خلينا، وده الكتير مال علينا وبالقليل ما احناش راضيين. بقى كله يجري ورا المادة، زمن المحبة خلاص عدى. بقى كله يجري ورا المادة، زمن المحبة خلاص عدك، زمن المحبة خلاص عدك. في بداية الأمر راجل، والراجل ده اسمه مخلوف، وكان حيلته من الدنيا ولدين، وزوجته ماتت وتركت له الأولاد، لكن مخلوف ده الجنة عنده سواراجل، أهم شيء الفلوس. فبعد زوجته ما ماتت تزوج مرة ثانية واحدة اسمها راضية، أنجبت ولد اسمه نصر الدين. يبقوا التلاتة أخوات، اتنين شقة والتالت نصر الدين أخوهم من الأب. لكن مخلوف أهم حاجة عنده المال والفلوس. شوف شوف اسمع أنا بقول إيه. عاول وحظه اتعدل وكان اساسه ما فيش، اصبح يعد البواكي وخاد على التحويش. وخد على التحويش، إن جاله الجنيه يحبسه ويقول له ما تسيبنيش، والراح قريب يطلب منه يقول ما يجرب ليش. على الأرض محسوب راجل وجوه ما يساويش، كان يشبغ لطر عريان من غير جناح ولا ريش. لما طويل له جناح، لما طويل له جناح، لما طويل له جناح، طويل وبقى له ريش. هجر عن عيشه وناسى اللي ربى زمان، أصل الخسيس من طبعه ياخد ولا يدي. اخويا انا الشقيقه، حماده وفريد الاتنين اخويا انا الشقيقه، حماده وفريد الاتنين اخويا انا الشقيقه، والتالت نصر الدين من ام تانيه وكان، والتالت نصر الدين من ام تانيه وكان. أخوهم بقى من الأرض مبتع لأم وأب، أخوهم بقى من الأرض مبتع لأم وأب، أخوهم بقى من الأرض مبتع لأم وأب. ما زعلش يوم يا عيني وكان راضي وأنعان، لو لبس الضمور راضي وقلبه صبور، راضي وقلبه صبور، يصلي في كل أذان. أبوه ينادي عليه لو قاعد بيقوم ليه، بنعم يرد عليه ما يخالف أمره كمان. في ليلة من ذات الليالي عمك مخلوف يا خوي الراجل البخيل، في ناس تجيلها النعمة على الأرض بإيه؟ بتدوسها وناس غلابة تلم النعمة من على الأرض وتبصي، وناس في شرب السموم مضيعة فلوسي، ياما التراب غطى ناس على الأرض بندسي، واللي يهين الولاية في الدنيا دي بيتهان، ياما الدنيا بهدل الجدعان وعلت الأندال بفلوسي. مخلوف أهم حاجة عنده الفلوس. العيال يقولوا يابا الناس بتاكل وتشرب، يابا يابا ده انت جبت لنا فرخة من 6 شهور يابا. يقول له اقعد يالا، اهم شيء الفلوس اللي معاها قرش يسوى قرش. يابا حرام عليك اتق ربنا، ما تظلمناش يابا. يقول هو كده. وفي ليلة من ذات الليالي مخلوف نام عيان، وفي ليلة من ذات الليالي مخلوف نام عيان، وانقالوا نجيب لك دكتور من بخله يقول مانيش عيان. وحمدان يقول لي اخوه ابونا خلاص حيموت، وقبل ما يموت يا اخويا لازم نعرف حقوقنا، حقوقنا كمان. الارض ارض امنا يا فريق، دول يا اخويا 20 فتاة، ما تروحش ابدا عني بعيد، ولا لوش حاجة نصر الدين. الأرض أرض منا يا فريق، دول يا أخويا 20 فتاة، دول يا أخويا 20 فتاة، دول يا أخويا 20 فتاة، ولا لوش حاجة نصر الدين، ولا لوش حاجة نصر الدين. قالوا لأبوهم امضي أعوام، إن الأرض لنا والبيت وكل شيء غنى لينا كمان، ونصر الدين يطلع من البيت. قالوا لأبوهم امضي أعوام، إن الأرض لنا والبيت وكل شيء غنى لينا كمان، ونصر الدين يطلع من البيت. فقال كلامكم مش مسموع، نصر الدين ده وريثي كمان، نصر الدين ده وريثي كمان. قالوا له قصر في الموضوع، ده احنا معانا عهد زمان، ده احنا معانا عهد زمان، ده احنا معانا عهد زمان، ده احنا معانا عهد زمان. زمان ايه يالا؟ قال له يابا يا راجل ده انت وريتنا ايام. حرام عليك يابا، احنا معانا العقد بتاع امنا العشرين فدان بتوعها يابا، يعني نصر الدين وامه مالوش. ليه يابا ليه؟ الناس بتاكل وتشرب واحنا غلابه. قال لهم يعني ايه؟ قالوا لي يعني بالعربي كده اكتب اللي الارض لنا والبيت. قال مش هكتب. قالوا له خلاص، لقينا العقد القديم والعقد القديم يبطل العقد الجديد. يعني قالوا له يعني بالعربي كده الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح ويريحك من التوم قله زراعته. حرام عليكم يا اولادي، حرام حرام ايه؟ وبكى مخلوف، اهو مات وساب الجمل بما حمل عمليه، عاش عمره حارم نفسه وحارم الولاد حواليه. كان يقول القرش على القرش يبقوا جنيه، اهو مات وراح والدنيا والشيطان ضحكوا عليه. بقول يصاب عليا اشوف الحلو متبهدل، قالوا لي الزمن لو عاد بيخلي السبع يتبهدل. خسارة يا ناس لما الراجل الحلو يتبهدل. ومات صاحبنا مخلوف، وبعد ما مات مخلوف العيال يا خوي بدأوا يتلاعبوا كما تتلاعب السمكة في الشبكة. الأرض أرضنا يا فريد. يعني إيه؟ يعني نصر الدين ملوش. ولما راحت فلوس المعلم عز الحبايب الحبايب عز الحبايب في حق المعلم بتتكلم. سيما يا دنيا سيما سيما، كلمة محبة دي قديمة. سيما يا دنيا سيما سيما، كلمة محبة دي قديمة. لا محبة ولا نية سليمة، الله يرحم أهل زمان. سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما يا دنيا سيما سيما، كلمة محبة دي قديمة. لا محبة ولا نية سليمة، الله يرحم أهل زمان. الله يرحم جدي وجدة، الله يرحم ست وست، الله يرحم جد وجد، الله يرحم ست وست. كانت القلوب زمان رايقة، ولا نفس واحدة متضايقة. أنفسنا اليوم من دولاب مش طايقة، واللي معاه دايس على الغلبة، واللي معاه دايس على الغلبة، واللي معاه دايس على الغلبة. يا ما ناس بتخزن في بنك نوت، وناس يا دوب بتلاقي القوت، واللي معاه فتح حنكه زي الحوت. عايز كمان وكمان طمان، عايز كمان وكمان طمان. مرجعنا تاني للقصة، وكل واحد له قصة. حمادة وفريد الاتنين على خوهم يا ناس ناويين، حمادة وفريد الاتنين على خوكم يا ناس ناويين. اليوم يا غد يفوت ما يطوقوا طعم القوت، اليوم يا غد يفوت ما يطوقوا طعم القوت. اللقمة تيجي بالموت. أما قالت له نعم يا نصر الدين يا ابني. قال اسمع يا أما، أنا شايف كده أخواتي إنهم أبونا ما مات، والعيال حاطين في دماغهم يا أما، وابن آدم طماع ما يملاش هنا إلا التراب. يعني إيه يا نصر الدين يا ولدي؟ يعني بالعربي يا أما كده نسيب لهم الجمل بما حمل وبلاد ربنا واسعة. يعني إيه يا ابني؟ يعني بالعربي يا أما. يلا بينا. وأخذ أمه وسابوا البلد، وسابوا العشرين فدان، وسابوا البيت. لكن إن طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وإن طال العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. الموت كاس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله. مشى الولد هو أمه في بلاد ربنا. يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي، يا عالم بكل الحال، يلي ضيا رحمتك خلى الوجود في امان. الطب حنا وعاملنا بكل احسان، وكل عقده ولجا عند الكريم حلال. وماشي الولد ماشي يقول ايه؟ الأمر كله ما بين إيديك، الأمر كله والملك كله راجع إليك، الملك كل الأمر الأمر كل الملك الملك كل كل الأمر الأمر كل الملك الملك كله الأمر كله ما بين إيديك، الأمر كل والملك كله راجع إليك، الملك كل الأمر كل الملك الملك كل الأمر الأمر كل الملك الملك كل. حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك، حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك، حب الناس وافتح قلبك، حب الناس وافتح قلبك، حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك. حب الناس حب الكل تلقاش قدامك فل فل يا فل يا فل فل يا فل يا فل. حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك، ارمي حمولك على ربك، ارمي حمولك على ربك، المحمولك على ربك. واللي شبع بعد جوعه اللقمه بيته مش مبلوعه، اللي شبع بعد جوعه اللقمه بيته مش مبلوعه. مش كل صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى، مش كل صاحب يصاحب افرز ودور على الصاحب، مش كل صاحب يصاحب افرز دور على الصاحب، افرز دور على الصاحب، افرز دور على الصاحب، افرز دور على الصاحب. الامر كله ما بين ايديك، الامر كله والملك كله راجع اليك، الملك كله ماشي يقول يا الهي مظلوم، ماشي يقول يا الهي مظلوم، ماشي يقول يا الهي مظلوم. عملوا غفية يا قيوم، ساب البلد ووراء غفلة بدون طعام ولا مأوى وزا، ساب البلد ووراء غفلة، ساب البلد ووراء غفلة بدون طعام ولا مأوى وزا. وقال يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي. وهو ماشي في طريق زي طريق ايه سيدي سالم او دسوق؟ مدد يا عم يا سيدي ابراهيم يا دسوقي. جا تحت شجرة ونام هو وامه، وقعد نايم ويسحب، يلا اللي فيها يكفيه. وهو نايم الولد ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، وقاعد يسحب الولد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جدع يا اللي نايم اصحى قوم. مين انت اسمك ايه؟ نصر الدين. اسمك ايه؟ نصر الدين. نصر الدين. ومين اللي معاك؟ دي اختك ولا امك؟ والدتي. خلي بالك امه كانت لسه بنت ولد واحد، يعني ايه لسه في عصر الظهور. ايه حكايتك؟ فبكى الولد وقال ايه؟ اسمع وصلى على النبي. نور يا استاذ صبحي يا صلاة النبي. عيني على اللي انجرح ومش لاقي لجرحه طبيب. عيني على اللي انجرح ومش لاقي لجرحه طبيب. صغرا يقول الاه الاه الاه صغرا والأخ تزيد لاهي والجرح ده جرحي وجاي من أعز حبيب من دمي وزاد همي من دمي وزاد همي ده يا ريتو جرح غريب جرح الغريب الدواء جرح الغريب الدواء من غير دواء بيطيب إلا جرح الحبيب لا يخف ولا بيطيب. واه يا دنيا واه يا دنيا واه يا دنيا واه يا دنيا ده أنا كنت جعله أعز حبيب وكنت أشيل همومه وياخد كتير ما يجيب لما ظلمني. أنا قلت يا ربي أنت قادر ومعين قصدت بابك وغير بابك أنا أقصد مين. قم تحت سجرة وناموا في ظل قال اتنين قم تحت سجرة وناموا في ظل قال اتنين مرت عليهم صبية ومعاجة الطعم في الإيد على إيدها قلت مية نادم وقالوا جعني ادينا شيء من الطعام ينوبك صوفينا وسقينا ده احنا جعانين جعانين بقالنا يومين. قالت يا حبيبي على عيني ادي الطعام وادي الميه كمان من البيت وإن كان كده الأكل شوية أجيب زيادة كمان من البيت. قالوا حتجيبي زيادة لمين ده الأكل يكفي ولو عشرين. قالوا حتجيبي زيادة لمين ده الأكل يكفي ولو عشرين. أكلوا حمد رب العالمين العظيم فعل وزمان شكر الصبي دغري يا وام انت كريمة وبنت كرام شكر الصبي دغري يا وام انت كريمة وبنت كرام. قالت وانتو ضيوفنا كمان مش هتسيبونا خلاص من الآن. قالت وانتو هتسيبونا خلاص من الآن. أم ردي نصرتي بحنان، أم ردي نصرتي بحنان. قال يا صبية اسمك ايه، اسمك ايه، طب قوليلي عليه. قالت وداد عبد الرحمن، أم رد نصر الدين بحنان. عاشت الأسامي حلوة كمان، وقال في نفسه ده حاجة جنان. يرمش لعين جرمش غطوان فوق الحواجب رسم جلال، يرمش عينيه جرمش غطوان فوق الحواجب رسم جلال. والخد احمر دم غزال، وجمالها كان جمال فتان. والخد احمر دم غزال، وجمالها كان جمال فتان. وجمالها كان جمال فتان، وجمالها كان جمال فتان. هو ماشي على اسمك ايه؟ قالت له وداد عبد الرحمن، ابويا هناك وفي الغيطة اهو. اخذ نفسه وخد امه، امه لسه صغيره. الشيخ عبد الرحمن اما شاف ام نصر الدين قال له حكايتك ايه يا ابني؟ مين اللي معدي؟ اختك؟ قال له يا عم ده امي. قال له حكايتك يا ابني؟ قال له يا عم ما تسالش، يا اللي غويت الادب طبعك عجيب غيرك، وما دمت صاحب ادب لابد تفوق عن غيرك. وانجر عليك الزمن قوم روح شوف غيرك، تهون عليك بلوتك لما تشوف بلوه غيرك. حكى له حكايته مع اخواته، قال له ما تزعلش يا سيدي، شوف سيدنا يوسف اخواته عملوا معاه ايه، ربنا قادر على كل شيء، ما تزعلش يا نصر الدين. اسمع يا نصر الدين، بقوله في الامثال، اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. بعد ما قعد عنده شهرين ثلاثة، لا ولد طيب وابن حلال وعارف حدود ربنا والخير جاء على قدوم الوردين، قال له هجوزك بنتي على سنة الله ورسوله، بس قبل ما تتجوز البنت ليا شرط عندك، انا هجوزك بنتي واتجوز امك، زي ما بيقولوا في الفلاحين، خمسة ببصل وبصل بخمسة. وراح الولد يسأل أمه، أما يا أما يا أما مالك يا أما؟ الراجل بيطلبك مني، إيه رأيك؟ أتجوزه؟ أيوة تتجوزيه. وماله يا أخوي؟ يعني مفيش خلاف؟ لا وماله، بس أتجوزه أنا الأول. قال خلاص على بركة الله، وتم الفرح وكتب كتابه. كتب كتاب نصر الدين على بنته، وكل شيء بالفلوس دلوقتي بقى جايز، في ناس تحلل الحرام وبيحرموا الجايز. في ناس ناس وناس مش ناس، يا ما ناس ناس وناس مش ناس، وبيت الظالم ما بيعلاش وإذا عيل ما بيستنى. جوزوا بنته يا مستمعي، جوزوا بنته يا مستمعي، وخد مراته وراح يزور الشيخ عبد الرحمن يا مستمعي اتجوز امي نصر الدين وخد غوراح يزور النبي خد غوراح يزور النبي خد غوراح يزور النبي مرجعنا تاني النصر الدين اتجوز بنت الشيخ عبد الرحمن وانجبت منه ولدي كانوا توأم يا نسل اتنين وانجبت منه ولدي كانوا توأم يا نسل اتنين دخلوا المدرسة كملوا تعليم صباحهم بكترة من المشاهير دخلوا المدرسة كملوا تعليم صباحهم دكاترة يا مستمعين في مدينة حلوة وناس كتير زي مدينة سوكس ببراغيل في مدينة حلوة حلوة وناس كتير زي مدينة سوكس ببراغيل صباحهم دكاترة من المشاغل صباحهم دكاترة من المشاغل واحد بطني والتاني جراح تكشف عنده البال يرتاح واحد بطني والتاني جراح تكشف عنده البال يرتاح واحد بطني والتاني جراح تكشف عنده البال يرتاح تكشف عنده البال يرتاح تكشف عنده يرتاح صباحهم دكاترة من المشاهير ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب وهم في قلب العيادة مدينة حلوة زي مدينة سيد إبراهيم الدسوقي دسوق واحد باطني والتاني جراح العمارة واحدة واليافطة واحدة والناس مالية العيادة وشغالين تمام وعمك نصر الدين كل شهر واتنين ياخد السلالة ابو ودن واحدة والمخ البصل وحتة الجبنة الحادقة يودي لعياله ويجيب معاه بواكي اما ليه صدرة الشوك ما تطرحش ورد وعمر الصفيح مهما الحظ يدوله ما يبقاش بغلو الذهب ابدا يا قلب عند الكبر عكست معاك ليام والفكر هدك وما بقاش ضدك غير الايام والسكر الحلو متحرم على الغربان فجير بخشة ولا باشا يكون عيان وهم في قلب العيادة بصوا لهم راجل جاي ومعاه بنتين لا بينطق ولا بيتكلم وعامل دوشة في قلب العيادة ايه الحكاية الراجل ده جاي عايز ايه قال له يا دكتور ده عايز يدخل كده بدون كشف ومعاه بنتين زي القمر ازاي يعني ايه قال له ما نعرفش يا دكتور ومعاه بنتين فالدكتور ياسر والدكتور تام العيال نصر الدين قالوا ايه الحكاية انتوا تبقى له ايه قالوا ده ابوني فباكل عيال بتبكوا ليه قالوا ده ابونا واحنا بنجري عليك باكل ما يمتلك على مرضه هنعمل ايه لما طمع في أخوك من أمه أخوه من أمه وأبوه قتل وانسجن فيه بتقولوا إيه؟ قالوا أخوه من أمه وأبوه قتلوا أبونا حمدان ده هو قتل أخوه وكان قبل قتل أخوه طردوا عمنا نصر الدين يعني ده أبوكم أيوة أبوني. ومن يوميه ومن يوميها إيه ومن يوميها وإحنا سنين غلابة في مطرحنا. أترى عمك نصر الدين جاي في العيادة في الوقت دي. ومن يوميها بقى وإحنا تعبنا ياما وشوفنا تعبنا ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما وياما وياما ياما والخلق عايشة في دوامة ياما شويه وحظه ضايع يا ندم. ومن يوميها بقى واحنا سنين غلابه في مطرحنا وكمان بنجري على روحنا كمان بنجري على روحنا. تعبنا ياما وشفنا الزود مرض ابونا زجينا المر. تعبنا ياما ياما أبونا زقانا المر. لما بقينا في نظر الكل فرجة وعبرة لكل الناس. شوف حكمة الواحد الديان نصر الدين جاي يشوف عياله. لقى في العيادة كح مدان لقى في العيادة العيادة العيادة العيادة العيادة لقى في العيادة كح مدان مكاوي. قال ده اخويا يا ناس ايه اللي جرى لك يا حمدان؟ اخويا اخوك بتقول ايه يابا؟ قالوا ايوه اخويا اخوك. انت حتى ابا الناس في العياده هو قالوا لو قلت محدش هيصدقني. حمدان اخويا حمدان ما بينطقش لكن العيون بتقول كلام. ما مش كل واحد يفهم بالعيون. عمني قال ايوه عمكم ودولت قالوا احنا ولاده. حمدان لسانه ارتعش وجواه في حضن اخوك بدموع عيني واتجاه طالب السماح من اخوك. السماح السماح من اخوه. قفلوا العيادة اوام وفي قبرهم دفنوا. قفلوا العيادة اوام وفي قبرهم دفنوا. وعايشوا ليالي اتنين عايشوا ليالي اتنين مع عمهم وعمهم حببهم وهم كمان حبوا دكتور ياسر حب دلال واجي من قلبك جواه. دكتور التامر حب ينادي ربك وفق جل علا. حب دلال ربك وفى جل علا. دكتور تامر حب نادي ربك وفى جل علا. وجمال الساف الفرح جيج الشيخ عبد الرحمن من عند النبي طغل عدنا من عند النبي طغل عدنا. ياللي سمعتوا قصتنا هقول لكم على عنواني باسم الكريم رب القدرة. هقول لكم على عنواني سعد اليتيم اسم الشهرة واسم خرج بلدي مكاني. الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخوان يا سائلين على عنواني سعد اليتيم اسم الشهرة واسم خرط هي العنوان. الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخوان. نمري التلفوني حقول جالك خليها دايما على بالك 8 51 25 21 المكتب 21 98 زيرو المحافظة 45. وبعد ما قلنا القصة تحية خاصة لابن الشيخ الحاج محمد الشيخ كمان. طنطة طنطة طنطة طنطة اطلب تلاقي بقى في طنطة اطلب تلاقي بقى في طنطة. وتحية خاصة لأولاد الشيخ الغربية على عيني طنطة طنطة سيدي السيد. تحية خاصة يا مستمعي مين أخوك سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم. مع تحيات ابن الشيخ بطنطة.